وقد سبق الاستدلال على الصفات الواجبة في حق الله تعالى كلها، وهي الوجود والقدم والبقاء والغير المطلق والمخالفة للحوادث والوحدانية، وكذلك القدرة والإرادة والحياة والعلم. وبقي من الصفات التي لم تذكر فيما سبق ثلاثة، هي السمع والبصر والكلام، وإليها أشار هنا بقوله السمع والبصر والكلام بالنقل يعلم، أي يعلم تعلم هذه الصفات بالنقل، ومعنى بالنقل أي بالنقل من نصوص القرآن ومن نصوص السنة، وبالنقل كذلك من إجماع الأمة. هذه الصفات الثلاث دليل النقل فيها هو الغالب وهو القوي عند هؤلاء القوم، فعندهم الصفات السابقة العشرة يقدمون فيها كثيرا العقل، أي الدليل العقلي، وهذه الصفات الثلاث يقدمون فيها الدليل النقلي لأنه أقوى من الدليل العقلي. والحق أن الصفات السابقة أيضا لها دلائلها من النقل وهي كثيرة، وقد سبق أن جئنا لكل صفة بدليل من القرآن والسنة، وأن الإجماع فهو حاصل دائما، أن كل مسألة لها دليل من الكتاب والسنة لها دليلها الصريح من الكتاب والسنة، فلا بد أن يكون مع الإجماع، لا بد أن يكون مع إجماع الأمة. إذن فلا معنى لقول من إن هذه الصفات ثلاث دليل النقل فيها هو من دليل العقل، لأن حتى الصفات السابقة رأينا دليلها من النقل بكثرة. فلصفات السلوك دلائلها وهي كثيرة في القرآن، من ذلك مثلا صفة دليل على صفة البقاء والقدم قول الله تعالى هو الأول والآخر، والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وكذلك من دلائل النقل في صفة الغناء أو الله تعالى وهو كثير جدا وهو الغني الحميد، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله الله الغني الحميد وهو كثير. وكذلك صفة المخالفة أو الله عز وجل ليس كمثله شيء أو السميع البصير، وكذلك صفة الوحدانية أو الله عز وجل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. ومن دليل صفة المخالفة ولم يكن له كفوا أحد. وكذلك دليل صفة القدرة هو كثير في القرآن جدا وهو على كل شيء قدير. وكذلك صفة الإرادة دليلها من القرآن أيضا كثير، كذلك صفة الحياة حي لا إله إلا هو وهو في صفة الدين وذهب العالمين. إذن كل الصفات السابقة لها دليلها من النقل ودليلها من العقل أيضا، وهذه الصفات الثلاث دليلها من النقل في القرآن الكريم وهي صفة السمع والبصر والكلام. قال الله سبحانه وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فهذه الآية الكريمة تكرر فيها إثبات سمع الله ثلاث مرات، قد سمع وهو يسمع والله إن الله سميع، عبر بثلاث مواد من مادة السمع، ثلاث مواد مشتقة من السمع، مادة فعل الماضي فعل الماضي قد سمع، ومادة فعل المضارع والله يسمع، ومادة صفة مشبهة إن الله سميع بصير. وورد في القرآن الكثير من هذا المقام، كثير كثير وهذا كثير سميع بصير. وأما الآيات والأحاديث فذلك الدالة على صفة البصر فهي كثيرة جدا. في القرآن كرر البصر عدة مرات في هذه الآية التي نبصر بها الله سميع بصير. طيب، وفي الحديث أيضا تكرر هذا إثبات لله سبحانه وتعالى من قوله صلى الله عليه وآله وسلم في مسألة يعني السمع يربعوا على أنفسكم فإنه لا تدعون أصم ولا أعمى ولا غائبة إنما تدعون سميعا بصيرا أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. سميعا بصيرا، فأجمعت الأمة كلها، الأجمع أهل الملل كلهم وأتباع الأنبياء كلهم على إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى حكاية عن إبراهيم: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنيك شيئا. فعاب عليه عبادة من لا يسمع ولا يبصر، لأنه لا يعبد إلا السميع البصير. وأما صفة الكلام وإثباتها لله عز وجل في القرآن كثير جدا، منها قول الله سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما وناديناه من جانب الطور الأيمن، وهو كثير. وفي السنة أيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان. وفي هذا إثبات كلام الله سبحانه وتعالى في السنة، وهو كثير أيضا حديث. وقد أجمع كذلك أهل الملل من نحل، يعني أهل الملل من أهل الحق، على وصف الله سبحانه وتعالى بصفة الكلام. ولذلك قال: السمع والبصر والكلام للنقل مع كماله تراب. معنى أن هذه الصفات الثلاث تطلب بالنقل، أي على طريق النقل من نصوص الكتاب والسنة والإجماع. ثم كذلك يطلب فيها الدليل العقلي، ودليل العقل يؤخذ من كونه سبحانه وتعالى متصف بالكمال، ولا يكون كاملا إلا إذا كان موصوفا بهذه الصفات الثلاث. لذلك قال: مع كماله، هذا إشارة إلى دليل العقل، بمعنى أن العقل إذا تحرر من التقليد وفكر تفكيرا سليما فإنه لا بد أن يعتقد بأن الإله المعبود موصوف بصفة السمع والكلام والبصر، لأن هذه من صفات الكمال، والإله الحق كامل، ومن مقتضيات كماله أن يكون موصوفا بهذه الصفات الثلاث، مقتضى كماله. فإذا أثبتنا له الكمال وهو الحق فيجب أن نثبت له ما يقتضيه الكمال. ومن الذي يقتضيه الكمال؟ السمع والبصر والكلام، لأن هذه نقائص في المخلوق. لو أن مخلوقا لم يتصف بهذه الصفات، فقد واحدة من هذه الصفات، لكان فيه نقص. فكيف بالإله الحق؟ فإذا كان فقدان هذه الصفات نقصا في المخلوقات، فكيف إذا إذا نسب نقصها لله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولذلك رد إبراهيم وأبطل ألوهية الأوثان، أبطل إلهيتهم بكونها فاقدة السمع والبصر والكلام. فرد على أبيه بقوله: لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. ورد على قومه حيث قال لهم حين هدم وكسر تلك الأصنام: اسألوهم إن كانوا ينطقون. إن كانوا ينطقون، إذا كانوا يعني آلهة حقا فلا بد أن ينطقوا، فإذا لم ينطقوا فذلك دليل على إبطال ألوهيتهم، وأنهم مخلوقات، وأنهم ناقصة، وأنهن أو أنها ناقصة. ولذلك قال مع كماله طران، ثم قال بعد ذلك لو استحال ممكن أو وجب قلب الحقائق لزوما أو جب. أشار بهذا البيت إلى الاستدلال على قسم الجائز في حق الله سبحانه وتعالى. قلنا فيما سبق بأن الجائز في حق الله تعالى وفعل الممكنات وتركها، فعل الممكنات وتركها، أي يجوز له سبحانه وتعالى أن يفعل كل ممكن وأن يعدمه، يجوز له أن يفعله وأن لا يفعله. والممكنات قلنا هي كل ما هو ممكن في حق الله سبحانه وتعالى من إيجاد الخلق وإعدامهم وإحيائهم وإماتتهم وبعثة الرسل إليهم وهدايتهم وإضلالهم وإدخالهم الجنة إن شاء برحمته، وإدخالهم النار إن شاء بعدله، وإنزال الكتب ومخاطبته إياهم، كل هذا من قسم الجائز. فلا يجب على الله شيء من هذه الأمور كلها. وما الدليل العقلي، وما البرهان المنطقي على ذلك؟ ما الدليل العقلي والبرهان المنطقي على هذا؟ يقول لو استحال ممكن أو وجب ممكن انقلبت الحقائق، يعني لو صار ممكن واجبا على الله تعالى لا اجتمع ضدان. شكون هما الضدان؟ الجائز والمستحيل. ولا يمكن أن يجتمع في الشيء المستحيل والجائز، لأن الضدين لا يجتمع. نقول هذا جائز مستحيل في أن واحد، هذا لا يجوز، لا يثبت في العقل الجمع بين المستحيل والجائز. وكذلك لو قلنا بأنه واجب، أي واجب في حقه سبحانه وتعالى أن يفعل، لانقلبت الحقائق، لأننا نجمع بين الضدين. فإذا قلنا بأنه يجب على الله ممكن، يجب على الله ممكن، فإننا نقول باجتماع الضدين، أي نقول هذا جائز واجب، الواجب والجائز لا يجتمعان أبدا. وقد ثبت بالضرورة أن كل هذه الممكنات جائزة في حق الله عز وجل. إذن الممكنات هي جائزة في حق الله تعالى، ولا يمكن أبدا أن تصير واجبة ولا أن تصير مستحيلة، لأن ذلك يؤدي إلى اجتماع الضدين، وبعد اجتماع الضدين فهو محال. فثبت نقيضه. ما هو نقيضه؟ وهو أن الممكن جائز في حق الله عز وجل أن يفعله وأن لا يفعله. لذلك قال لو استحال ممكن، أي لو صار ممكن مستحيلا أو صار ممكن واجبا لأدى ذلك إلى قلب الحقائق، وقلب الحقائق هو أن يصير الجائز مستحيلا أو واجبا، هذا هو قلب الحقيقة. فإذا ما أدى إليه يكون مستحيل، ثم يثبت نقيضه وهو أن كل ممكن جائز في حق الله جل وعلا يفعله أن يفعله. وقد أوجبت المعتزلة بعقلهم الذي اعتمدوا عليه في كل شيء، قدموه على النقل، أوجبت على الله أمورا، منها اللطف، أوجبوا على الله تعالى اللطف، يعنون باللطف أنه يجب على الله عز وجل أن يقربه إلى الطاعة، إلى أنواع الطاعات، ويبعد أن يقربه أو يقرب إليه أنواع الطاعات ويبعده من أنواع المعاصي، هم يسمونه باللطف عنده. فأوجبوا على الله تعالى اللطف بمقتضى عقولهم الفاسدة، فأن الله سبحانه وتعالى يقول لطيف، إن ربي لطيف لما يشاء، ويقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لأن من الذي سيجيب على الله عز وجل؟ والله سبحانه وتعالى ليس له ند ولا شريك، فلا يوجب عليه إلا من كان في مرتبته، لا يوجب عليه إلا من كان في مرتبته. ويستحيل أبدا أن يكون هناك أحد في منزلة الله عز وجل، لأن الموجب لا بد أن يكون أعلى ممن يوجب عليه أمره، لا بد أن يكون أعلى ممن يوجب عليه أمره. فأحرى أن يكون دونه، وكل الخلق دون الله عز وجل، لأنهم عبيده ومخلوقاته. إذن فلا يجب على الله ما يسميه المعتزلة باللطف، كما أوجب على الله سبحانه وتعالى في الصلاح والأصلح، المسألة التي سبق ذكرها. عندهم يجب على الله أن يفعل بعباده ما هو في صالحهم، وهذا محفوظ أيضا بأن الخلق كلهم محتاجون إلى الله وهو غني عنهم، فكيف يوجبون عليه شيئا وهو ربه وخالقه وهم عبيده الذين يفرض عليهم أن يسمعوا ويطيعوا؟ كما أوجب على الله سبحانه وتعالى ثواب المطيع، قالوا إذا أطاع العبد ربه وجب عليه، أي على رب سبحانه وتعالى، أن يثيبه. وأوجبوا عليه أيضا عقوبة العاصي الذي مات ولم يتب منها، قال يجب عليه أن يدخل العصاة النار، سواء كانوا كفرة أو كانوا عصاة بالكبائر ولم يتوبوا. وكل هذا باطل كما ذكرنا، لأننا عبيد والله خالقنا، ولأن ما نفعله من طاعة ليس بقوتنا وحولنا وقدرتنا، وإنما هو بتوفيق الله. فكيف نوجب على الله ما هو منه إلينا؟ هذه الطاعة التي نتقرب بها إلى الله عز وجل من توفيق الله، كما قال تعالى: وما توفيقي إلا بالله. قالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فإذا الطاعة من توفيقه جل وعلا، والمعصية، المعصية أسبابها من العبد، فإذا ارتكب العبد أسبابها خذله الله. إذا تعاطاها العبد واشتهاها وعمل يعني بأسبابها، إن الله تعالى يخذله، لأنه اختار معصيته على طاعة. وهكذا يكون عرفنا أن الله لا يجب عليه شيء. وأما ما أخبر به عن نفسه بأنه سيفعله بعباده تفضلا منه وإحسان ورحمة، هذا يجب أن نؤمن به، الشيء اللي أخبر به الله سبحانه وتعالى بأنه يفعله أو بأنه قد فعله، هذا يجب أن نؤمن به لأن الله قد أخبر به، لا لأنه واجب عليه، وإنما لأنه سبحانه وتعالى هو الذي أخبر به عن نفسه، وهو أصدق القائلين، وهو أوفى بعهد، كما قال تعالى: من أوفى بعهده من الله تبارك وتعالى، أوفى بعهده. ثم أخبر به سبحانه وتعالى أنه بعث الرسل مبشرين ومنذرين، وأنه أنزل الكتب، وأنه سبحانه وتعالى خلق الجنة لعباده الأبرار المتقين، خلق الجنة لعباده الأبرار المتقين، وخلق النار للفجار الظالمين، وأنه سبحانه وتعالى يدخل المؤمنين الجنة ويكرمهم وينعمهم، ويدخل الكافرين والظلمة النار ويعذبهم. هذه كلها أخبر بها عن نفسه، لا يجب أن نؤمن بها. أخبر عن نفسه أنه ينصر به الرحيم حيث قال وكان ألمس المؤمنين قال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي قال سبحانه وتعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين وقال إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم كما أخبر أنه يخدم المجرمين والفاسقين والمكذبين ويهلكهم وهذه الأخبار يجب أن نصدق بها ونعتقدها. وأما النصوص المقتضية أو الدالة على أنه سبحانه وتعالى يدخل المؤمنين الجنة بأعمالهم كقوله سبحانه وتعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وقوله سبحانه وتعالى كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية فهذه الباء ليست للعوض ليست باء الإثمان والعوض وإنما هي سببية جعلية شرعية معنى أن الله سبحانه وتعالى جعل العمل بشرعه سببا لدخول الجنة إذن فهي باء السببية الجعلية الشرعية وليست الباء التي تقتضي العوض أبدا كيف وهو يخبر عن نبيه صلى الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم قوله عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحدكم عمله الجنة قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا يتقبلني الله برحمته إذن فهذه الآيات الدالة على أن المؤمنين يدخلون الجنة وينالون درجاتها بسبب أعمالهم فليست الباء هناك باء عوض الثمن وإنما هي باء السببية الجبرية الشرعية لذلك قال لو استحال ممكن أو وجب قلب الحقائق لزوم أوجب أي فإنه سيؤدي إلى قلب الحقائق ما أدى إلى قلب الحقائق وجب نفيه ويثبت نقيضه وهو أن الله عز وجل لا يجب عليه شيء من الممكنات ولا يستحيل في حقه شيء من الممكنات الممكنات كلها جائزة في حقه إن شاء فعلها وإن شاء تركها قال بعد ذلك يجب للرسل الكرام إلى آخره الآن انتهينا مما يجب على الله عز وجل مما يجب في حق الله ومما يستحيل في حق الله وما يجوز في حق الله انتهينا من براهين دالة على ذلك وبعد ذلك ينتقل بنا المؤلف رحمه الله إلى الواجبات في حق الرسل والمستحيلات والجائزات نترك ذلك إلى حين إن شاء الله النصوص في كتابه الكريم، وبين سبحانه وتعالى خالق ونبينا سبحانه وتعالى كتابه الحكيم استفاءه لغير الناس. إذن من هم الرسل؟ هم جماعة من البشر اصطفاهم الله تبارك وتعالى واختاره من بين خلقه. مجموعة من البشر اصطفوا الله تعالى واختاره لشمل رسالته وإبلاغها إلى الناس. قال الله عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. هذا هو الدليل على أن الرسل من البشر. هل يأتي بدليل آخر يدل على أن الرسل من البشر؟ على أن الرسل من البشر. نعم، قل إنما أنا بشر مثلكم، هذا نص يدل على أن الرسل من البشر. ما يجب دليل آخر على أن الرسل من البشر؟ قالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ فهذه الآية تدل ضمنا على أن الرسل من البشر. لماذا؟ لأنهم يأكلون ويشربون ويمشون في الأسواق، وكل من يأكل ويشرب ويمشي في الأسواق فهو بشر. هذه مقدمة صغرى تحتاج إلى مقدمة كبرى. ما هي مقدمة كبرى؟ وكل من يأكل ويشرب ويمشي في الأسواق فهو بشر. نقول: هؤلاء يمشون الأسواق ويأكلون ويشربون، هذه المقدمة الصغرى الكبرى. وكل من يأكل ويشرب ويمشي في الأسواق، النتيجة هؤلاء بشر. طيب، إذن عرفنا الآن من هم الرسل. الرسل جماعة من البشر اصطفاهم الله واختاره وجعله سفراء بينه وبين خلقه، ولذلك سماهم رسلا. جمع ماذا؟ جمع رسول. والرسول مأخوذ من الرسالة، والرسالة سفارة بين الله تعالى وبين خلقه. سفارة بين الله وبين خلقه، يقوم بها هذا الرسول. تتضمن هذه السفارة ماذا تتضمن؟ شريعة من الله عز وجل تهذب أخلاق البشر. لماذا؟ لأن عقولهم قاصرة عن إدراك هذه الشريعة التي تهذب أخلاقهم وتنظم مصالحهم في الدنيا والآخرة. إذن الرسل جمع رسول، الرسول مأخوذ من الرسالة، الرسالة هي السفارة التي هي بين الله وبين العباد. تتضمن هذه السفارة شريعة الله التي لا يمكن للبشر أن يدركها بمجرد عقولهم، فهم في حاجة إلى عبد من عبيد الله يقوم بهذه السفارة بين الله وبين العباد. طيب، الله تعالى تارة يعبر عن هؤلاء المصطفين الأخيار بالرسل، وتارة يعبر عنهم بالنبي، هذا هو الأنبياء. كان هناك فرق بين الرسول والنبي أم لا؟ والجواب: هناك فرق بينهما، لكن اختلف العلماء في وجه هذا الفرق. فنقول في تعريف الرسول: هو إنسان يوحي إليه بشرع وأمر به. وأما النبي فقيل: وإنسان يوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. لكن هذا التعريف يتنافى مع نصوص القرآن تدل على أن النبي مأمور بالتبليغ. التبليغ. قال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك، يا أيها النبي كل أزواجك خاطب بلفظ النبي، ثم يأمر به ماذا؟ بالتبليغ. إذ لا بد للنبي أن يكون مبلغا. وأحسن ما قيل في الفرق بينهما هو أن النبي إنسان أوحي إليه بشرع، لكن ليس معه كتاب ولم ينسخ شريعة من قبل. وإنسان أوحي إليه بشرع أمر بتبليغه، لكن يختلف عن الرسول من جهتين، هي لأنه ليس له كتاب ولم ينسخ شرع من قبل. فإن الآن الفرق الحقيقي بين الرسول والنبي، الرسول لا بد أن يكون معه كتاب، ولا بد أن تكون شريعته ناسخة لشريعة من قبله. فمثلا موسى هو رسول، إن معه كتاب هو التوراة. أيضا عيسى بن مريم نبي ورسول، لماذا؟ لأن معه كتاب هو إنجيل. إبراهيم نبي ورسول، لأن معه كتاب. وهكذا. أما مثلا يحيى مريم يحيى، أما يحيى مثلا زكريا، هؤلاء الأنبياء ليس معهم كتاب، وإنما كانوا يحكمون بماذا؟ بالتوراة. كانوا يحكمون بالتوراة التي نزلت على موسى. إذن فهم أنبياء لأنه ليست لهم كتب ولم ينسخوا شريعة قبله، إنما كانوا يحكمون بالتوراة كما قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فهمنا الآن الفرق بين النبي وبين الرسول. طيب، وطارة تجد في القرآن الكريم، تجد في القرآن الكريم التعبيرين لا يختلفان، تجد النبي هو الرسول والرسول هو النبي. تجد التعبير عن الرسول بماذا؟ يقول النبي مثل ماذا؟ ويأتينا بشاهد على ذلك. يا أيها النبي لما تحرم، ما المراد بالنبي؟ الرسول. يا أيها النبي لما تحرم، يا أيها النبي كل أزواجه، المراد بالنبي هنا هو الرسول. نعم، وهكذا الآيات فيها المعنى كثيرة تدل على أنه لا فرق بين الرسول وبين النبي. طيب، إذا الآن عرفنا الأنبياء والرسل، فهل الأنبياء محصور؟ العدد محصور؟ قيل إنه محصور، وقيل إنه غير محصور. فرضت بعض الآثار تدل على حصر عدده، وأنه 24,000. وكذلك وردت بعض الآثار تدل على أن عدد الرسل محصور، وهو 314. والقرآن الكريم يشير إلى أن عددهم غير محصور. قال الله عز وجل: منهم قصصنا عليك ومنهم. فدلت هذه الآية على أن عدد الأنبياء غير محصور، فمنهم من قصص الله علينا ومنهم من لم يقصص علينا. فوجب أن نؤمن بالجميع، وجب أن نؤمن بما قص علينا وبما لم يقص علينا. طيب، لكن كيفية الإيمان بهؤلاء الرسل هل تكون على سبيل الإجمال، أي نؤمن بكل رسول ونبي أرسله الله تعالى، أم هناك مجموعة من الأنبياء يجب أن نؤمن بهم على طريق التفصيل، أي أن نؤمن بأشخاصهم مفصلين؟ نعم، هناك مجموعة من الأنبياء ذكرهم الله في القرآن الكريم يجب أن نؤمن به بالتفصيل، والباقي يجب أن نؤمن به بالإجمال، بمعنى لا نحتاج إلى أن نعرف أسماءهم وأشخاصهم، أما هؤلاء الذين وردت أسماءهم في القرآن الكريم فلا بد أن نؤمن بهم على طريق التفصيل. من هم هؤلاء الأنبياء الذين ذكروا في القرآن الكريم بأسمائهم؟ هم 25 نبيا، ذكر منهم 18 في قوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا نوحا هدينا من قبل من ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجد المحسنين زكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل فهو إسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكل من فضلنا على العالم. كم ذكر هنا؟ 18. وذكر في سورة آل عمران واحد آخر قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم. وذكر أيضا في سور أخرى أسماء أنبياء آخرين، منهم هود ومنهم صالح ومنهم شعيب ومنهم إلياس ومنهم ذو الكفل ومنهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يجب الإيمان به بالتفصيل، والباقي يجب الإيمان به على طريق الإجمال. طيب، هؤلاء إذن هم الرسل الذين يجب على كل مسلم أن يؤمن بهم ولا يفرق بين بعضهم، لا يفرق بين بعضهم. هذه الآية تدل على ذلك: لا نفرق بين أحد من رسله، ومن كذب برسوله فقد كذب بجميع الرسل. يدل على ذلك فإن كذبوا فقد كذبت رسل من قبل، يعني دليل واضح الذي يدل على أن من كذب رسول كذب جميع الرسل. كذبت عاد، كذبت عاد المرسلين، مع أنها لم تكذب المرسلين كلهم إنما كذبوا رسولهم خاصة، لكن من كذب رسول يعتبر مكذبا للرسل كلهم لأنه كذب الذي أرسل وهو الله، من كذب الذي أرسل فكذب جميع من أرسل. طيب، هؤلاء الرسل إذن يجب علينا أن نؤمن بجميعهم ولا نفرق بين بعضهم، وأن نصفهم بالصفات، هذه الصفات وصفهم بها رب العزة جل جلاله في القرآن الكريم، ووصفهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الصفات التي وصفهم الله بها هي ثلاث واجبة في حقهم. ما هي هذه الصفات الثلاث؟ الصدق، الأمانة، التبليغ، والتي أشار إليها المؤلف بقوله: يجب للرسل الكرام الصدق. وصفهم بالكرام مدحا لهم، فهم شرفاء كرام. أول صفة قلنا تجب في حقه هي صفة الصدق، والصدق معناه مطابقة الخبر للواقع، قيل والاعتقاد، وقيل المطلوب هو مطابقته للواقع فقط، والأحسن أن نقول مطابقته للواقع والاعتقاد بالنسبة لهذا المقام، لأن الرسول لا يخبر إلا بما هو مطابق للواقع والاعتقاد. هل الرسول يخبر بشيء مطابق للواقع دون الاعتقاد؟ لا، فكل رسول أخبر بشيء فهو معتقد له، لا يمكن أن يخبر بشيء لا يعتقد. إذن رسول الله عليهم الصلاة والسلام أخبروا بكل حقيقة مطابقة للواقع والاعتقاد، أخبروا بوجود الله هذا خبر مطابق للواقع أخبروا بصفات الله وأنه سبحانه وتعالى ذو الأسماء الحسنى والصفات العليا، أخبروا بالبعث وأخبروا بالنشور وأخبروا بالميزان وأخبروا بالصراط وأخبروا بجنة دائمة وبنار دائمة، كل هذه الأخبار التي أخبر بها الرسل فهي مطابقة للواقع ومطابقة أيضا لاعتقادهم عليهم الصلاة والسلام. إذن يجب أن نعتقد أن الرسل عليهم الصلاة والسلام صادقون في كل ما أخبروا به، كيفما كان هذا الخبر كان متعلقا بأمور الغيب أو كان متعلقا بأمور الحس والشهادة. فكل ما أخبروا به بأمور تتعلق بالحس والشهادة فهي مطابقة للواقع وقد وقعت كما أخبروا بها. فرسول الله أخبر بأمور متعلقة بالواقع والحس والشهادة فوقعت كما أخبر بها عليه الصلاة والسلام. فنحن نرى أمورا الآن أخبر بها عليه الصلاة والسلام منذ ما يزيد على 14 قرن من الزمن وهي الآن واقعة كما أخبر بها عليه الصلاة والسلام. قال يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعت الأكلة على قطعتها. ها هو هذا الخبر الآن واقع أم لا؟ واقع. لذلك يأتينا بخبر من إخبار عليه الصلاة والسلام أخبر بها وهي الآن واقعة. نعم أخبر بخروج نساء كاسيات عاريات من أمتي، هذا الخبر الآن واقع طابق للواقع. نعم كذلك هذا الخبر الآن مطابق للواقع. أي نعم خبر القرآن أخبر به عليه الصلاة والسلام ووقع في زمنه عليه الصلاة والسلام، يريد أخبار الآن نراها رأي عين. نعم قول معه صياط كأذناب البقر يضربون بها خط الله لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى ليس لكم جحر ضب. نعم فأخبار كثيرة جدا فأخبار وقعت في عصري وأخبار وقعت بعد عصري وأخبار وقعت في قرون الماضي وأخبار تقع الآن وأخبار تقع بعد الآن. نعم كذلك وأخبار كثيرة جدا. وكذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أخبروا بأمور فوقعت كما أخبروا به، كذلك ما يخبرون به عن طريق الغيب فسيقع كما أخبروا به عن طريق الغيب مما يتعلق